يلي راكعي خير انسى كان السبب فلوس ولا اصحاب ولا انسى حياتك ما تستاهل عيشة مفلسة والدنيا ليل ونهار ما تكون من سلسة كان اصبحتك تبكي وتشكي في دم بتحرق مشكل صفك مشكل لحتى تقرب تحمق فيك يا يسا صاحبي وعلى راسك اشفق كان همومك بحور حاول ما تغرق المشكل كيف ما كان واجه وما تهرب وطن الحل يكون طوقة ولا شراب يمكن تنسى غير اليوم واحد العقال غاب وغدا صباح صاحي والمشكل ذات اصحاب كتشوف بالراس خاوي حياتي كامل عذاب وسرك كان كبير وخايفين منه غراب دايما في الحومة كاو وما يلومك غير الاحباب روح بالك من اللي تصحى تجبر الراس شاب باش نعيش حياة جديدة لازم نساوي الهموم غير الاحسان والدموع تنسين ولاك الايام الواج ولازم عليك تعوم الحياة قصيرة والموت طويل باش نعيش حياة جديدة لازم نساوي الهموم غير الاحسان والدموع تنسين ولاك الايام الواج ولازم عليك تعوم الحياة قصيرة والموت طويل المشكلة تصير ضربة في لحمك منقوشة تكعي فيك عشير وتشفي فيك نقوشة شحال قدك تفلح شحال قدك تربح قولي واش ترتاح هتقولي بلاش ننصح باغي لك يربح اسمع الهضرة الصح الخاوي غير مسح وخلي القلب يصح الصبر عمل مسلح والدنيا غير تفتح حسب امتحان ونجح وربي عليك يفتح شوف صاحبي ود العبرة من الناس اللي فازوا شوف شكون اللي خسروا شوف شكون اللي فازوا غير انسى الهموم وانسى الاحزان دنيا مهزوم ومن عليها فان لك اليوم ما اعصار غدا يمكن طوفان وغدا دايما قريب علاش وجهه خوفان يا في المكتب مكتوب وهو اللي عيفون زرعوا الايمان في القلوب والحمد مولفون باش نعيشوا حياة جديدة لازم نساوي الهموم غير الاحسان والدموع تسيل ولاك الايام الواج ولازم عليك تعوم الحياة قصيرة والموت طويل باش نعيشوا حياة جديدة لازم نساوي الهموم غير الاحسان والدموع تسيل ولاك الايام الواج ولازم عليك تعوم الحياة قصيرة والموت طويل واش كنكون بلا مشاكل كاين معنى للحياة مشكل باقي عاصي ومشاكل تنزات كل ما نحلو مشكل تحل الدنيا حلات كل ما نواجهو مشكل تحل الدنيا فنات هذا صاحبي ومولاها ربي مشكل خصو تحل نحلو غير بالعقل جرب تحرق في فمك واش الجرح براه جرب خدم عقلك ما بقى تطوراه الدنيا ما تسوى دمعة على الخد الثقيل حيت الحياة قصيرة والموت طويل اي دقيقة عشتها كاعي مشات خسارة زمان عليا يدور يدور شحال قدين بفارة ننسى اللي فات نتمنى الايام اللي ماشية تكون مظهارة وكيف ما دارت عليا اليوم باقا دوارة داك المكتب اللي نعيش فيها مهموم نفوق مرارة نحمد الله ونعيش وما نخلي حياتي بقبارة باش نعيش حياة جديدة لازم نساوي الهموم غير الاحسان والدموع تسيل ولاك الايام الواج ولازم عليك تعوم الحياة قصيرة والموت طويل باش نعيش حياة جديدة لازم نساوي الهموم غير الاحسان والدموع تسيل ولاك الايام الواج ولازم عليك تعوم الحياة قصيرة والموت طويل غير الاحسان والدموع تسيل الحياة قصيرة والموت طويل غير الاحسان والدموع تسيل الحياة قصيرة والموت طويل غير الاحسان والدموع تسيل